بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن الدعاء. نتحدث عن فضل الدعاء وآدابه وموانع الاستجابة فيه، وما أحوجنا للدعاء في كل الأوقات، ولا سيما في هذا الوقت الذي نعيشه وفي بلادنا على الخصوص. فإننا في هذه الأيام لا يخفى على بصير ما آلت إليه الأمور بما يؤلم النفس ويجلب الحزن على القلوب وعلى النفوس، ولا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك هم المهتدون. فالأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى، ولذا فإن الأحوال تحتاج إلى الاجتهاد في الدعاء والاشتداد فيه أكثر من كل وقت آخر. وما أحوجنا إلى الإكثار من الدعاء في هذه الأيام وهذه الساعات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل حالنا إلى خير حال، وأن يرفع عنا البلاء والوباء والضنك والغم والدم والقتل، ونسأل الله تعالى أن يسلم بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والدعاء عباد الله من أجل الطاعات وأعظم العبادات، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء هو العبادة، وسمى ذلك صراحة كما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وذلك لما يتضمن من الاعتراف بعظمة الباري سبحانه وتعالى. لماذا كان الدعاء على هذه المرتبة وهذه المكانة العظيمة؟ لأنك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فأنت ابتداء بلسان حالك هذا تعترف بعظمة الله سبحانه وتعالى، فأنت تقول بلسان حالك ابتداء: أنا الفقير المحتاج وأنت الغني الحميد، فأعطني. فتسأل ربك سبحانه وتعالى. ولذا فإن من أجل العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى هي عبادة الدعاء، لأنك تعظم فيها الله سبحانه وتعالى وتطلب منه، وهو يحب ذلك سبحانه وتعالى، هو يحب أن تسأله وأن تطلب منه وأن تكثر من ذلك على خلاف المخلوق. ولذا جعل الله سبحانه وتعالى العبادة، الدعاء، من أجل العبادة. بل عبادة الدعاء جعل الله لها خصيصة ليست في سائر الأحوال الأخرى، فإن الأمور الأخرى من الممكن أن يكون بين الله وبين عباده فيها من يبلغ ذلك، أما الدعاء فلا. ولذا لو تأملت أنت في كتاب الله سبحانه وتعالى كثرة الأسئلة التي طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الجواب فيها بالوحي، فكان سياق الكلام دائما وإذا سألك، كان سياق الكلام دائما يسألونك عن كذا قل، يسألونك عن كذا قل، يسألونك عن كذا قل، الأهل الحيض كذا قل. أما عند الدعاء فقال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال سبحانه وتعالى فقل لهم إن الله قريب، لا. وهذا جائز، يعني إذا سألك عبادي عن دعائي فقل لهم إني قريب، يعني من حيث تسويغ الكلام لا حرج في ذلك. لكن الله عز وجل قطع كل الذي يكون من أسباب بينه وبين عباده في هذه العبادة لأجل أن يخلصوا لله وحده فيها، وألا يكون بينه وبين عباده أحد ولا مخلوق. ولذلك جعل من أعظم الشرك أن تسأل في الدعاء غيره، أو تجعل بينه وبين دعائك واسطة. ولذا قال وإذا سألك عبادي عني فقل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ليس بيني وبين عبادي وسائط ولو كان النبي نفسه. ولذا العبد المسلم إذا أراد أن يدعو الله تعالى لا يحتاج إلى كلفة، لا يحتاج إلى كلفة. أنت في أي لحظة الآن، في أي لحظة، في أي مكان، في أي زمان، هذه هي العبادة الوحيدة التي لم يختص الله سبحانه وتعالى لها وقتا ولا مكانا ولا زمانا. ولذلك تجد الصلاة لها وقت، الحج له وقت، الزكاة لها وقت، الصيام له وقت، الدعاء لا، أي وقت، أي مكان، أي زمان، ارفع يدك واسأل الله سبحانه وتعالى، ليس بينك وبينه حجاب. ولذا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وذلك لما سأل بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، يعني نرفع صوتنا فنناديه أم أنه قريب فنناجيه؟ فأنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني لو أنك تمتمت بالدعاء يسمعك الله سبحانه وتعالى. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أدب الدعاء وعده اعتداء في الدعاء، يعني لا يجوز رفع الصوت والجهر به بشدة في الدعاء. وذلك لما وجد بعض أصحابه رضوان الله عليهم يدعون وجعلوا يرفعون أصواتهم بالدعاء ويجأرون بصوت عالي، فقال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا قريبة، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. ولذا لو أنك تمتمت بالدعاء لا تسمع إلا نفسك، الله عز وجل يسمعك ويجيبك، بل وهذا من أحب أنواع الدعاء إلى الله، أن تناجي ربك، أن يكون الأمر بينك وبين الله. ولذا كان أحب مواضع الدعاء هو السجود، كان أحب مواضع الدعاء هو السجود، لأنه جمع بين حالين يحبهما الله سبحانه وتعالى. الحال الأول الحال الظاهر، الحال الثاني الحال الباطن. أما الحال الظاهر فهو الذل والافتقار لله عز وجل بالسجود. معلوم أن الإنسان وضع السجود له وضع يزيل به كل كيان لنفسه وشموخ، يعني الإنسان لما يسجد على الأرض خلاص بيقول أنا أزيل كل شموخ عندي لأني أسجد لله سبحانه وتعالى. فكل شيء دون الله. ثم الوضع الآخر وهو الوضع الباطني وهو المناجاة. ففي السجود يكون الدعاء بالمناجاة، ولذا كان أفضل الدعاء عند السجود. ولذا كما نكرر أننا ما أحوجنا في هذه الأيام وفي هذه الأوقات إلى كثرة الدعاء، فنسأل الله تعالى أن يبدل حالنا إلى خير حال. والناس في الدعاء على ثلاثة أحوال، الناس في الدعاء على ثلاثة أحوال. الحال الأول حال المشركين والكفار والعياذ بالله. تقول أنت هو المشركين والكفار بيدعون الله؟ أينها؟ أليس لكل منهم إله يعبده ويظنه إلها وربا فيدعو؟ بل وبعضهم يدعو الله سبحانه وتعالى الذي تعبده أنت، لكنه مشرك لأنه يشرك مع الله تعالى، كما هو حال مشركي مكة. كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. وكما حال النصارى، فإنهم يعبدون الله ويعبدون معه ما يزعمون أنه ابن الله ونحو ذلك. ولذا حال المشرك إذا دعا الله تعالى، هذا حال الأول في أحوال الناس. فمنهم من يدعو غير الله عز وجل وهم المشركون، فإنهم إن أخلصوا الدعاء في الشدة فإن ذلك لا ينفعهم. المشرك دعاء في الغالب إن لم يكن كله منصرف إلى ما يشرك بالله، يعني منصرف للمعبودات الأخرى، فتراه يقول يا هبل يا عزة ونحو ذلك في حال الرخاء. في حال الرخاء، في حال الشدة، المشركين ترون في حال الشدة وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما تيجي شدة ينسوا بقى اللات والعزة وينسوا كل الحاجات الأخرى ويخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى. سبحان الله. ومع ذلك فهذا الدعاء لا ينفعهم. لماذا؟ لأنهم ما عرفوا الله في الرخاء فلا يعرفهم في الشدة. لما كانوا في الرخاء كانوا بيعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، أو يشركون مع الله في الدعاء، كالذين يذهبون عند البدوي والحسين ونحو ذلك، كالشيعة والصوفية الذين يسألون غير الله تعالى، يا سيدي فلان افعل لي كذا، يا بدوي افعل لي كذا، يا حسين افعل لي كذا. هذا شرك بالله عز وجل. ولذا لو أنه أخلص الدعاء في وقت الشدة، ليه لما يمرض مثلا ويشتد المرض به يسيب الحسين ويسيب البدوي، يا رب اشفيني وعافيني ونحو ذلك. انظر، شابه حاله حال مشركي مكة والعياذ بالله. إذا أصابهم الشدة اشتدوا في الدعاء، بالتعبير البسيط العام جدا، ما بيعرفش ربنا غير وقت الشدة بس، تيجي شدة يقول يا رب، لكن في غير الشدة يشرك بالله. طيب هل معنى ذلك أن المسلم العاصي الذي يعصي الله سبحانه وتعالى لو جاءته شدة فدعا الله تعالى يكون حاله كحال هؤلاء؟ لا طبعا، ليس حاله كحال هؤلاء، حتى ولو كان من أعصى الناس، حتى ولو كان من أشد الناس ارتكابا للكبائر والمعاصي، فإذا أصابته الشدة سأل الله تعالى، فالله رحيم وغفور. الفرق بين هذين ماذا؟ إن الأول مشرك والعياذ بالله، أما الثاني هذا عاصي، حتى ولو بيرتكب الموبقات، الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، لكنه لما أصابته شدة لجأ إلى الله تعالى. فهذا هو الفرق بين هذا وذاك. لكن هناك شبه بين الحالين بدرجة، أليس كذلك؟ وهي أنه كلاهما لم يعرف الله إلا في وقت الشدة، وهذا نوع من الناس لا يعرف الله ولا يدعو الله إلا وقت الشدة، يعني ما تلاقوش يرفع إيده كده ويقعد يدعي ربنا. في ناس، نسأل الله العفو والعافية، اسمحوا لي أبسط الكلام شوية، في ناس كثير جدا ممكن والله، وإحنا ربما نشوف الصور دي في حياتنا، لو سألت قل له اصدقني في الجواب، بقالك قد إيه ما رفعتش إيدك كده ودعوت الله جزاكم الله خيرا، بقالك قد إيه ما رفعتش إيدك كده ودعوت الله بس اصدقني في الجواب، يقول لك مش فاكر، مش فاكر، يمكن تقريبا يوم الجمعة اللي فاتت اما الامام كان بيدعو على المنبر انا رفعت ايدي مع ايه، مع الامام. ده واحد، ده في غيره اسوأ، في غيره بقى زي تارك الصلاة مثلا، بقالك قد ايه ما رفعتش ايدك كده وسألت الله، يقول لك ما حصلش، ما حصلش اصلا والعياذ بالله. ولذلك في الحقيقة هذا الإنسان إذا كان موجود في إنسان بالشكل ده، والله الذي لا إله إلا هو، الحجر أفضل منه، الحجر أفضل منه، وإلا الله، وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول وإن منها، لا آتي الآية من أولها، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، مش بني آدم في عقل ومخ ولحم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولسه في ناس ممكن فعلا لو سألت تقول له بقالك قد ايه ما رفعتش ايدك كده تدعو الله تعالى، يقول لك مش فاكر. نسأل الله العفو والعافية. فأما المثال الأول الذي ذكرناه فيصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء فيه الرخاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. بتعبير بسيط، أنا يعني أعلم أن الميكروفون الخارجي شغال وأن بعض الناس قالوا لي اتكلم باللغة العامية شوية، وأنا أحاول، لكن وإن كان أنا في الحقيقة أكره ذلك، وأنا أعيب على أي يعني شخص بيدرس الدين ان يتكلم باللغة العامية في الحقيقة، لكن لو كان الامر يحتاج الى بعض الكلمات مفيش حرج. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يستجيب الله عند الشدائد له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء عند الرخاء، اللي هو التعبير بقى العام اللي انا عايز اقوله بقى، اللي هو اللي يقدم السبت يلاقي الحد، مش كده الناس بيقولوا كده، اللي يقدم السبت يلاقي الحد. انت قدم في الرخاء، ادعو الله في رخائك، اذا جاءت الشدة عرفك الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، مش هيسيبك في الشدة، ومش هيسيبك برضو حتى لو كنتش تعرف في الرخاء، لكن ممكن يتركك عقابا لك. لماذا؟ لأنك لا تعرف إلا في الشدة. نعم. أما النوع الثاني من الناس مع الدعاء فهم قوم أعطاهم الله من واسع فضله، نسأل الله العفو والعافية، أعطاهم الله من واسع فضله فلم يشكروا بل طغوا واستكبروا والعياذ بالله. لما ربنا أعطاهم من فضله من الدنيا بدل أن يشكروا غفلوا. وإحنا لو تذكروا كده من كام يوم في التراويح، مش فاكر ولا في العصر، كنت بضرب لكم أمثلة على بعض الناس ومنهم ناس كنا نعرفهم احنا اللي كان الاول متعبد وكويس ولما ربنا فتح عليه بالمال خلاص. يعني والله قالت لي زوجته قالت كنا نقوم الليل لما كان فقير، لما بقى غني بيصلي بالعافية، بيصلي بالعافية وبالعراك عشان يصلي، ويصلي صلاتين وثلاثة أحيانا مع بعض. انظر لما أعطاه الله من فضله بدل من أن يشكر والعياذ بالله جحد أو غفل ونسي الله عز وجل. ولذا فهؤلاء الذين استكبروا عن عبادة الله لما أعطوا الدنيا قال الله عز وجل في حق هذا المعنى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا تهديد وعيد للي يعطى الدنيا سواء مسلم أو كافر، يعطى الدنيا فبدلا من أن يشكر الله يغفل ويترك الله ويترك الله تعالى. أما الصنف الثالث من الناس في الدعاء فهم المؤمنون الذين عرفوا قدر ربهم سبحانه وتعالى وأيقنوا أنه لا سعادة ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا منه هو سبحانه وتعالى. ولذا هؤلاء لما عرفوا ذلك كان حالهم صلة دائمة مع ربهم، ولذا مدحهم الله تعالى قال في حقهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أبرز وصفهم بقى: ويدعوننا رغبا ورهبا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات حتى فقراء أغنياء بغض النظر، لكن عرفوا الله تعالى سواء كانوا فقراء أو أغنياء، فعرفوا الله تعالى فأكثروا من عبادته، ثم أكثروا من نوع معين من العبادة. يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا طلبا للمغفرة، وده الرهب: يا رب اغفر لنا، يا رب اغفر لنا ذنوبنا، وده الرهب. يدعوننا رغبا ورهبا. وأما الرغب: اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم كذا وكذا، ويطلب مما وعد الله به ويسأل ربه من عظيم فضله، فيدعو الله رغبا ويدعو الله رهبا، يدعوه بما يرجو من الله في الدنيا والآخرة، ويدعوه كذلك بما يخافه من الله في الدنيا والآخرة. هذا حال المؤمن، المؤمن لا ينفصل عن الدعاء أبدا. ولذلك زي ما كنا بنقول للإخوة امبارح كده، وإن بعضهم يجد في نفسه حزنا وألما، والبعض بيتألم، وإن إحنا هيرجعوا يدخلونا السجون تاني ويبهدلونا تاني ويعتدوا على حرمتنا في بيوتنا تاني ونحو ذلك. فقلنا كلام كثير في المسألة، لكن أذكر لكم عبارة تتعلق بالدعاء، وهي إنه سبحان الله العظيم أوقات الرخاء كثيرا من الناس يغفل عن عبادات كثيرة منها عبادة الدعاء. وإحنا في وقت الرخاء ممكن كده كثير من الناس كل مثلا فين مثلا يومين ولا حاجة ولا غيره ولا بتاع على ما يفكر يعمل إيه، يقعد كده يدعي شوية. أوقات الرخاء لا، ما عندوش مشكلة، ما فيش حاجة، خايف، مش خايف من حاجة، مش خايف، مش قلقان، في عافية خلاص، احنا بقينا في حريات وكله تمام. اما اوقات الشدة اللي قاعد على راسه على طول، حد بقى بيرهبه هيقبض عليه، هيسجنه، هيبهدله، هيخش ينتهك حرمات بيته، هيعمل هيسوي، فتجده دايما في حالة طلب من الله تعالى وقرب من الله تعالى. ولذلك زي ما كنت بقول للإخوة امبارح، وأسف الكلمة مش نقصد بها الملتحين يعني، لكن نقصد بها عموم المسلمين، احنا في الشدائد بيطلع منا عبادات اكتر ما بتطلع في زمن الرخاء، اما بنكون مبتلين بيطلع منا عبادات اكتر. وهي العملية كلها كم سنة يا أخوانا؟ كم سنة العملية كلها؟ كم سنة هذا ما عنده؟ ربنا يبارك فيكم يا رب، احفظكم ويجمعنا وإياكم في الجنة. العملية كلها يوم ما تزيد قوي 70-80 سنة، يوم ما تزيد قوي يعني. طب 70-80 سنة حتى لو قضيتهم كلهم بهدلة، بس تنجى فين؟ تنجى في الآخرة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. خلي اللي عايز يروح النار خليه يروح، سيبها له، سيبها له كلها ببعضها. إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في وجهه، وإذا رأيته ينافسك في الآخرة فاشتد معه في المنافسة. ولذا فالمؤمنون الذين عرفوا ربهم هم أكثر الناس لجوءا إليه وسؤالا ودعاء. لذلك أخوانا والله العظيم عبادة الدعاء هذه عبادة لا يعرف قدرها إلا من جرب فضلها. كثير من الناس لما يسألوا أسئلة في التليفون وغيره فكثيرا ما نوصي بالدعاء، وأحيانا بعض المشاكل تلاقي نفسك أنت بتجاوب بحاجة واحدة وهي الدعاء، فتشعر أن بعض الناس لما تجاوبهم يقول لك بس الحكاية كذا والموضوع كذا، كأن أنت موضوع الدعاء ده خلاص ماشي يا شيخ، بس قول لنا بقى حاجة أخرى. لا والله، الدعاء هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سلاح المؤمن. أنت لو عندك مشاكل، المشاكل دي بتعبير لو صح عندك معركة مع الشيطان، طيب الشيطان ده أنت عايز تنتصر عليه، عايز سلاح مش كده؟ طب أنت معاك أعظم سلاح، والله العظيم يا أخوانا هذا السلاح أعظم من القنابل والصواريخ ولا احنا في شك من ذلك؟ ده دعوة واحدة من سيدنا نوح عليه السلام الأرض اتقلبت من أولها لآخرها، اتقلبت كده، قال إني مغلوب. الدعاء هذا سلاحك الذي لا تستغني عنه. كل الأسلحة الأخرى ممكن تفقدها في أي لحظة، كل الأسلحة الأخرى ممكن تفقدها في أي لحظة إلا هذا السلاح. إنهم حتى لو قيدوك وربطوك وقيدوا فمك لن يمنعوا قلبك من الدعاء. ولذا فإياك أن تستهن بعبادة الدعاء. الله سبحانه وتعالى لما سأله نبيه نوح عليه السلام لما اشتد الظلم من قومه قال إني مغلوب فانتصر، قال الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. الذين ظلموا أغرقهم الله في لحظة، فإياك أن تستبعد ذلك، والله هذا سلاحنا الذي لا نستغني عنه. وأنا أستطرد استطراد اسمحوا لي به، كنت أقول أيضا لبعض إخواننا اللي بيقولوا لي الناس بيشتمونا ويضربونا في الشوارع دلوقتي وبيعتدوا علينا وبيسيوا إلينا كملتحين ونحو ذلك. فقلت لهم معنى وأنا لا أستبعده والله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ملك السماوات والأرض، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هو أنت ماشي أصلا إلا بتقدير منه؟ وزيد وعبيد وغيره يفعل إلا بكن؟ يعني سيسي ومش سيسي وليبراليين وعلمانيين، كل دول في قبضة الله سبحانه وتعالى، عباد ضعفاء في قبضة الله سبحانه وتعالى، يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى فيهم وفينا، فالكل في قبضة الله تعالى. ولذلك كنت بقول لبعض إخواننا سبحان الله ليه تستبعد، أرجو الله سبحانه وتعالى ذلك، ليه نستبعد أن الناس اللي دلوقتي بيعتدوا علينا في الشوارع ويشتمونا، ويا شيوخ ياللي فيكم ياللي عليكم، ويعتدوا علينا ويشتمونا، لما يرجع الممارسات بتاعت زمان تاني ويخشوا لإسام تاني ينضربوا بالشلاليط وبالإفيان ويتقال له أمك وأبوك تاني، يرجع يقول فين الناس الطيبين اللي كنا بنشتمهم، فين الناس اللي كنا عمالين نقول لهم ياللي فيكم ياللي عليكم. لا تستبعد، سبحان الله العظيم. سيدنا يونس عليه السلام لما أيس من قومه وجد أنهم لا يؤمنون بالله تعالى، ولا واحد عايز يؤمن، ولا واحد عايز يؤمن من قوم يونس، تخيل، سبحان الله العظيم، تركهم وركب الفلك كما هي القصة الشهيرة، وكان ما كان من قصة يونس عليه السلام. ثم ألقاه الله على الشاطئ وخرج يونس إلى قريته مرة أخرى، لأنه علم أن الله عاتبه بذلك. فلما دخل القرية ماذا حدث؟ جاء أهل القرية عن بكرة أبيهم، الكبير والصغير والعيال وكل الناس جاءوا يقبلون أيدي وأرجل يونس ويعتذرون إليه، وقد آمنوا جميعا. القرية الوحيدة اللي في خلق الله من أول ما خلق الخلق إلى يوم القيامة آمنت كلها هي قرية يونس عليه السلام، اللي ما كانش ولا واحد آمن منهم، وقالوا له امشي يا يونس، ما احناش عايزين نشوف وشك، احنا كرهناك، انت من ساعة ما شفناك والفقر مسكنا، سبحان الله العظيم. فلما مشى يونس وتركهم ورجع إليهم بعد ذلك جعلوا يقبلون أقدام يونس وآمنوا جميعا. هل تستبعد ذلك؟ هل تستبعد ان الناس دلوقتي اللي هي استغل الناس دول حاجتهم المعيشية، استغلوا الأزمات وخلوهم كرهوا أي مظهر إسلامي؟ وديك شايف دلوقتي الإعلام والعياذ بالله، والله أبو جهل، والله الذي لا إله إلا هو، أبو جهل لو كان عايش لكان قال لهم يا جماعة انكسفوا استحيوا شوية، أبو جهل كان عنده عبادة لله، خلي بالكم، والله أبو جهل كان عنده عبادة لله. وأقول لك بعض المعاني، أبو جهل اللي احنا بنقول لعنة الله عليه، فرعون هذه الأمة، أبو جهل لما النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة حاصروا بيته كما تعلمون، حاصروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الخطة المعدة هي ان من كل قبيلة رجل ويقف على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة ليلا ضربوه ضربة رجل واحد، 20 سيف ينزلوا مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم يقطعوه 20 حتة، بحيث لما يجي بنو هاشم اللي هم اهل النبي صلى الله عليه وسلم يجوا ياخدوا بالثأر ما يعرفوش. ليه؟ 20 قبيلة، فال20 قبيلة كل رمز واحد منهم واقف والسيف في ايده، فوقفوا طول الليل، فهم اهل باطل معلوم، ما عندهمش احتساب عند الله، فزهقوا من الوقفة، هم جايين يخلصوا زهقوا من الوقفة. فابو جهل قائد طبعا هذه القوات عمال يمر رايح جاي طول الليل يطمن ايه الاخبار. فمر بهم ذات مرة فقال له شاب من هؤلاء الشباب: يا أبا الحكم، ألا تصورنا على بيت محمد وقتلناه بدل أن نقف هكذا؟ احنا هنفضل واقفين كده مستنيينه هو اللي يطلع لنا؟ طب ما احنا نعمل ايه؟ اكسر يا جدع الباب، اديله رجل وخش وقتل محمد وخلص وروح. تخيلوا ابو جهل يجاوب يقول له ايه. ابو جهل يا مسلمين يا اللي بتسمعوا للاعلام الذي سبق ابا جهل، قال ابو جهل لهذا الشاب: ثكلتك امك، يعني ان شاء الله امك ما ولدتك يا خايب، كانه عايز يقول له كده، ثكلتك امك وتعيرنا العرب اننا تصورنا على بنات محمد. يا سلام يا ابو جهل، تخيل بص في التعليق اللي انا بقوله ده، يا سلام على اخلاقك يا ابو جهل. ايه ده ابو جهل الاخلاق العالية دي اللي احنا ما احناش لاقيينها في اللي معاهم بطايق مكتوب عليها مسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. اقول لكم مشهد تاني شبه المشهد ده. ابو سفيان بن حرب اخو ابو جهل في الوقت ده، اخوه في السلوك والحال قبل ان يسلم رضي الله عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم طلع من بين ايديهم كما اراد الله تعالى وهذه السيوف التي كانت تقف تحيط بالبيت ما فعلت شيئا، وقال الله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. أما إلقوا طبعا خالص والمسألة كده، جالهم واحد قال لهم: أنتوا واقفين بتعملوا إيه؟ قالوا: واقفين مستنين محمد. قال لهم: يا خايبين، محمد لسه معدي من شوية. معدي من شوية إزاي الكلام ده؟ فراحوا طبعا عاملين إيه بقى؟ مخبط. حد كان هيفتكر يقول لك راحوا كاسرين الباب. لا، ابو جهل وابو سفيان ما كسروش البيبان ابدا، فراحوا مخبطين على باب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين راحوا مبصين بقى لما غاب التخبيط، بصوا من الايه، من الصير بتاع الباب، البيبان بتاع زمان، بيبان يعني صير الباب، فوجدوا عليا هو الذي ينام في برد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم دخلوا فتح لهم علي: انت مين؟ انا علي. وحاجة تانية، طلعوا من عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا على فين؟ على بيت ابو بكر، ما هو ده شغل الايه الامني المحكم يعني. فابو بكر اول واحد صديق للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا الى بيت ابي بكر ودقوا باب ابي بكر، فتحت لهم اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها، فقال لها أبو جهل وهو في عصبية شديدة جدا. تخيل أنت بقى أعمى دلوقتي، يعني ممكن يقتل ويذبح ويعمل كل حاجة، مش كده؟ فسألها عن أبيها فقالت: لا أعرف. فلطمها، راح مدلها ألم، وبعدين بعد ما ادلها ألم فنظر لمن خلفه من اتباعه هو، خدوا بالكم ده ما فيش حد ولا اعلام ولا حد بيصور ولا حاجه، فنظر الى اتباعه فقال: اكتموا علي فعلتي هذه لئلا تعيرني العرب اني ضربت وليده. احسن العرب تعيرني ان انا مديت ايدي على امراه. دول ابو جهل وابو سفيان، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لامته فضل الدعاء، عشان كده نرجع بنقول الكلام في الدعاء يا اخوانا، والله الدعاء تنتصر به على ابي جهل وتنتصر به على غيره من أهل الظلم والطغيان، والدعاء يقلب موازين الأرض والسماوات إذا استجاب الله سبحانه وتعالى، كما ضربنا المثال في قصة نبي الله نوح عليه السلام وغيره من الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. القضاء والقدر، والظاهر هو والله أعلم يعني يفهم من لفظ القضاء الذي عبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض العلماء يقولون القضاء غير القدر، وبعضهم يقول القضاء والقدر شيء واحد. فعلى قول من يقول القضاء غير القدر، فيقولون القضاء هو ما قضاه الله تعالى، والقدر هو حصول هذا القضاء، حصول هذا القضاء. فلا يرد ما قضاه الله قبل أن يقدر إلا الدعاء، قبل ما ينزل البلاء الذي قدره الله تعالى، الشيء الوحيد اللي ممكن يمنعه هو الدعاء. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب الدعاء ويحب الإلحاح من عبده في الدعاء. الإلحاح سبحان الله العظيم، ده الواحد فينا احنا لو طالع كده من باب المسجد، مش من باب البيت، من باب المسجد، لقى فقير على واقف على باب المسجد ممكن يديله، وبعدين تاني يوم لو لقى نفس الفقير ممكن يعمل ايه؟ يروح معوق كده عنه، يعرض عنه: انت كل يوم بقى هتقف لي؟ كأنه عايز يقول له كده، مش كده؟ انت كل يوم هتقف لي؟ لا، الله سبحانه وتعالى يحب أن تلح في الطلب، واطلب كل لحظة، كل لحظة اطلب من الله تعالى، الله يحب ذلك، وأنت من أعبد الناس عند الله بكثرة ذلك. وصدق الشاعر الذي يقول: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ما تسألش الناس، اسأل الذي يحب كثرة السؤال. وهذا شاعر جاهلي، شاعر جاهلي يعني كان بيعبد الله وبيعبد معاه أصنام في لحظة كده إخلاص عنده. قال: والله ليس له شريك، علام علام ما أخفت القلوب، من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب، من يسأل الناس يحرموه وسائل الناس وسائل الله لا يخيب. ولذا يجب على العبد المسلم أن يكون باب الدعاء هو ملجأه وملاذه وملاظه إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه ينبغي على كل عبد أن يجعل هذا هو باب فرجه الأول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، الجأوا وقفوا على باب ذي الجلال والإكرام العظيم الكريم، صاحب الجلال صاحب الإكرام والكرم سبحانه وتعالى. ولذا والله في هذه الأيام خصوصا إن باب التعبد بالدعاء وبأسماء الله وصفاته في هذه الأيام له شأن عظيم. أكثر من ذلك في سجودك، في جلوسك، في كل حال من أحوالك، أكثر من ذلك، اجعل الدعاء هو مخرجك من الهموم والأزمات والغموم والأحزان. هذا هو الذي بإذن الله يكون فيه الفرج، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر، أول معركة كبرى مع الكفر وأهله، في هذه الليلة المسلمون كانوا في خوف شديد من نتيجة المعركة، لأن عدد المسلمين كان أقل من عدد المشركين بما يقرب من 4 أضعاف، يعني كانوا 3 أضعاف ويزيد على المسلمين، ومعهم ما معهم من العدة والعتاد والمؤنة ونحو ذلك. فكان هناك قلق في صفوف المسلمين، وفي ليلة المعركة خصوصا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع ذلك عن أصحابه وعن نفسه وعن المسلمين، فبات ليله كله صلى الله عليه وسلم يفعل ماذا؟ يدعو ويصلي، يدعو ويصلي، يدعو ويصلي. اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. اللهم إن تهلك هذه العصابة، أي إن هلكنا ومتنا، ليس هناك موحدين على الأرض غيرنا. هذا توسل بين يدي الله بعظيم العبادة لله تعالى، وعظيم المعنى الجميل أننا نقيم التوحيد، نقيم دينك في الأرض. فإن نحن ذهبنا خلت للكافرين. وبات يدعو، ويوم الأحزاب صلوات الله وسلامه عليه كان يقضي ليله في الدعاء والصلاة صلوات الله وسلامه عليه، وفي كل الأحوال. حتى أن أبا جهل الكافر المشرك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في الدعاء ومن الدعاء في ليلة المعركة، لأن الصفين كانوا شايفين بعض، الصفين كانوا شايفين بعض، واحد عند العدوة الدنيا واحد عند العدوة القصوى، يعني الفرق بينهم شارع ولا حاجة كده. فأبو لهب أبو جهل أراد أن يعمي على أصحابه كذلك ويغفلهم ويغرر بيهم، فأراد أن يظهر لهم شيء من الإيه؟ من العبادة برضه. ده احنا هو محمد لوحده يعني اللي عامل نفسه يعني بتاع دعاء وبتاع لجوء إلى الله؟ لا برضه. فوقف أبو جهل أيضا في ليلة المعركة يقول: اللهم من كان أظلمنا فأحنه الغداء. فاستجاب الله دعاءه، فقتل أبو جهل في هذه المعركة شر قتلة، اتقتل على 3 حتت، على 3 حتت اتقتل. ضربوا الأول شاب من شباب المسلمين، ثم جاء الآخر أخوه ضربوا الضربة الثانية، لكن لم يكن قد يعني أجهزوا عليه، وظل يخور كما يخور الثور في الأرض. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اللي انضرب واتبهدل واتهان من أبو جهل سنين طويلة، سنين طويلة أبو جهل يجيبه تعالى هنا خد خد ويضرب فيه. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قليل الجسد، فلما وجد أبا جهل فعلاه. أبو جهل كان حاجة ضخمة، كان جسمه ضخم جدا، فعلاه رضي الله عنه. فلما رأى أبو جهل عبد الله بن مسعود وقد علاه قال: والله هذا هذا مرتقى صعب يا رويعي الغنم. شوف الإجرام. ما تستعجبش، البعض احيانا بيستعجب يقول لك ايه العالم دي قلوبها عاملة كده ليه؟ ما تستعجبش، ده بص ده رايح في داهية وبيموت ولسه الكبر برضه مالي قلبه والعياذ بالله. يقول له: هذا مرتقى صعب يا رويعي الغنم، انت قاعد فوق صدر انا ابو جهل. فأراحوا أبو جهل من المرتقى كله، أراحوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من هذا المرتقى كله. فجز رأسه بالسيف. فعبادة الدعاء لا تستهن بها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعركة جعل يدعو، ثم لما أصبحوا جاء إلى أرض المعركة وجعل يقول: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. فاستجاب الله دعاءه، فكان كل مكان على ما أشار إليه، على شخص ما أشار إليه. فالدعاء عبادة المؤمنين، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو ملجأنا وملاذنا، الدعاء هو سلاحنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لدعائنا كما أمرنا بدعائه سبحانه وتعالى ووعدنا بالإجابة. فاللهم بدل حالنا إلى خير حال، اللهم بدل حالنا إلى خير حال، اللهم اشرح صدورنا وارفع غمومنا وهمومنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح بلادنا وأصلح أحوالنا، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم رد كيد الظالمين عن هذه البلاد، اللهم رد كيد الظالمين والكافرين عن هذه البلاد، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم وادر الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم إننا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من كل الذنوب ونتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.